أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، هل وقع سؤالها في أيامها الأول أم بعد 7 سنين؟ أثابكم الله. فين ذاهب أنت؟ 7 سنين مجموع ما وقع لها من الاستحاضة، يعني أنها حكت ما حصل لها طيلة 7 سنوات، وأما الاستفتاء فليس له علاقة بال7 سنين. هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت فبين لها الحكم. أما أنها استحيضت 7 سنين يعني أنه استمر مع هذا البلاء 7 سنين، وليس المراد أنها لما استحيضت 7 سنين جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا المراد. حكاية مدة ما وقع لها من هذا البلاء وهو استمرار الدم معها نازل أنها استمر 7 سنوات. أما السؤال فزمانه ليس له علاقة بال7 سنين، وعلى هذا فلا يحمل الحديث على هذا الوجه كما نبه عليه بعض شراح الحديث رحمهم الله. الله تعالى أعلم. نعم.